امرأة عمر بن الخطاب تقول له لما تنكر وأزواج النبي اللي هن القدوة يفعلن كذا وكذا، يراجعنه بل ويهجرنه اليوم حتى الليل، ولم تقل ويهجرنه الليل حتى الصبح لأن هذا لا يجوز، ولا تقع فيه واحدة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المرأة إذا باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. إنما الواحدة منهن كانت تغاضب النبي عليه الصلاة والسلام من أول النهار لآخر النهار. قال عمر فأفزعني ذلك، وقلت أو تفعل حفصة ذلك، ولم يقل أتفعل عائشة أتفعل أم سلمة، لأن الإنسان إنما يكون يعني عطوفا على ولده يبحث عن ولده قبل أن يبحث عن غيره. ما ذكر إلا حفصة، لقد خابت وخسرت، ثم جمع ثيابه ونزل في الحال وقال أي بني أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. قال وما يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه ولا تهجريه وسليني ما بدا لك. الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث لأجل هذه الفقرة، قال باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. يا ليت الآباء الذين زوجوا بناتهن يتعلمن من هذا الدرس. باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. أي رجل منا له بنت زوجها ذراعنا مكسور مهما كان ملكا مطاعا، ولذلك بيكون زوج البنت ليس بذاك الرجل النبيل، ومع ذلك أنت ممكن تنفق على بنتك وتعطيه مالا وتثني عليه بما ليس فيه ليعيش، بخلاف الولد. فأنت ينبغي عليك أن تعين زوجك زوج ابنتك أن تعينه، ولا تقيم ابنتك عليه. إن المشاكل الكثيرة التي زلزلت البيوت إن الأب مثلا ممكن يذهب فيقرع زوج البنت أمام البنت يقول له أنت غلطان وهي محقة المفروض تفعل كذا وكذا. لا يا أخي، ينبغي أن تظل قوامة الرجل كما هي ولا توغي صدره. مر ابنتك بالمعروف والإحسان، فإذا خلوت بزوجها فمر بالإحسان، لكن لا تسمح لابنتك أن تذكر سيئات الزوج هكذا أمامه. كل هذا رعاية لصدر الزوج وإعمالا لتمام قوامته على المرأة، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لها لا تسأليه ولا تستكسريه ولا تهجريه وسليني ما بدا لك، ثم قال لها ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يريد بذلك عائشة، يريد أن قال لها إن عائشة هي أجمل منك ولها دلال على النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يحتمل ذلك لها لمكانتها عنده، فإذا حاولت أن تقلديها لا يحتمل لك، لأن ليس لك من المكانة مثل ما لها. وكانت عائشة رضي الله عنها كثيرة الإدلال على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك بل كان يخشيه أحيانا. لما حدثت بينه وبين بعض زوجاته كلام بشأن عائشة، قال لا والله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها، وجعل هذا منقبة لها، وكان هذا كما قلت فاشيا لا ينكره النبي عليه الصلاة والسلام حتى علمه الصحابة، فكانوا يتحرون بهداياهم ليلة عائشة كما في الصحيحين من حديثها أيضا رضي الله عنها، قالت كان المسلمون يتحرون بهداياهم ليلة عائشة، ما هو حبيب حبيبي حبيبي إذا أكرمت من أحب أحببتك، فكان الصحابة يعلمون ذلك فكانوا يتحرون بهداياهم ليلة عائشة، من أراد أن يهدي النبي صلى الله عليه وسلم هدية فإنه يمكث حتى إذا كانت ليلة عائشة يعطيه الهدية. حتى صار عند عائشة هدايا كثيرة، وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام يعلمن ذلك، فما أعجبهن هذا الحال، فأردن أن يراجعن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن يقسم الهدايا عليهن. فأرسلنا أحب الناس إليه وهي فاطمة رضي الله عنها. قالت عائشة: فدخلت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في لحافي، فدخلت فقال: أهلا بابنتي. فأجلسها فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال: أي بنيتي، أتحبينني؟ قالت: أجل. قال: فأحبي هذه. خلاص أخذت الجواب وذهبت إليهن وهن مؤتمرات في بيت إحداهن. فلما دخلت قالت: والله لا أراجعه فيها أبدا. فأرسلنا بعد ذلك زينب، وهي التي كانت تسامي عائشة رضي الله عنها في المنزلة عند النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: فدخلت زينب والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافي، فكلمت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وجهت كلاما لعائشة وأضجعت في الكلام، أضجعت يعني قالت كلاما قويا. قالت عائشة: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر، يعني لو رددت عليها هل يكره ذلك؟ قالت: فلما علمت أنه لا يكره أن ينتصر قمت لها فأفحمتها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ابنة أبي بكر، يعني لا تغلب يعني. فانظر إلى هذا الوفاء من قبل عائشة رضي الله عنها، تقول: فنظرت إليه هل يكره أن أنتصر. المرأة ينبغي أن تراعي شعور زوجها، فلا تأتي الشيء الذي يكرهه أبدا، ده من العشرة بالمعروف من حقه عليها. ولم يعبن النبي صلى الله عليه وسلم بقسمة الهدايا، لأن هذا ليس ملكا له عليه الصلاة والسلام، إنما يسأل الرجل إذا تزوج بأكثر من امرأة يسأل العدل فيما يملك، إنما الهدايا لا تدخل في هذا. ولهذا لم يجبهن النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت أخبار عائشة رضي الله عنها فاشية يتحدث بها الخاص والعام، فيقول عمر بن الخطاب لها: يا بنيتي، ليس لك من الإدلال ولا المكانة ولا الجمال مثل عائشة، فلا تقلديها، فإنه يحتمل لها ولا يحتمل لك. وهكذا وعظها أبوه وحضها على أن تعاشر بالمعروف. قال عمر: وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا. غسان هذا ملك من ملوك الروم، وكان في الشام، وكان المسلمون قد أمنوا كل الجهات إلا هذا الملك، وكان بيهدد أنه هيغزوهم في المدينة. فكان الصحابة على أتم استعداد لملاقات هذا الرجل إذا تحرك إلى المدينة، واستخدم هذه الاستعارة الجميلة: تنعل الخيل لغزونا. الرجل إذا انتعل فهذا معناه أنه سيمشي سيمضي. تنعل الخيل أي بتهيئ الخيل لتغزونا. ففي يوم من الأيام بعد صلاة العشاء وفي نوبة هذا الأنصاري جاء فضرب الباب ضربا شديدا. في بعض الروايات قال عمر: فخرجت إليه عريانا، طبعا مش عريانا يعني عريان، لا يعني وقد تخفف من ثيابه. فقلت: ما لك؟ قال: حدث اليوم أمر عظيم. قال: أجاء غسان؟ لأن هو ده الأمر العظيم الذي ينتظرونه، وما خطر ببال عمر أبدا هذا الخبر الذي سمعه من الأنصار. قال: لا، بل ما هو أهول من ذلك وأعظم. يا سلام على رعاية الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. تكدر خاطره صلى الله عليه وسلم كان عندهم أعظم من أن يستولي غسان على المدينة. ما كانوا يصبرون على أن يلحقه أذى، أي أذى؟ هذا الذي يجري

طلق النبي نساءه، فقال عمر: قد كنت أعلم أن ذلك يوشك أن يكون. ليه؟ لأن له مقدمات. المرأة بتعترض على زوجها وتهجره وتنشز عليه، إيه المتصور؟ الرجل الذي تتدفق دماء الرجولة في عروقه لا يطيق أن تفعل فيه المرأة ذلك، إنها تهجره وكلما أمرها تعصيه ولا تسمع له كلاما وتحط من كلامه وتصغره. أي رجل يعبى هذا؟ فهذه مقدمات، كان عمر يرى إنها مقدمات قد تؤدي إلى ذلك، ولذلك أول ما سمع الخبر قال: قد كنت أعلم أن ذلك يوشك أن يكون. فنزل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة دخل المشربة ما كلم أحدا، مشربة يعني غرفة ملحقة بالمسجد، ولم يشأ عمر بن الخطاب أن يراجعه أو أن يكلمه لأنه كان غاضب، فجلس مع قوم عند المنبر. قال عمر: يبكي بعضهم، أنا على يقين بما أعلمه من سير الصحابة، لو أن واحدا من هؤلاء الذين يبكون عند المنبر طلقت ابنته لما بكى، لما بكى. لماذا يبكي إذن؟ يبكي لتكدر خاطره عليه الصلاة والسلام. مجرد أن هو متكدر الخاطر، متعكر الخاطر، هذا يقلقهم، لأنهم كانوا يحبونه غاية الحب. هذا الموقف موقف مهيج ومثير، ناس يبكوا ناس حزانة. قال عمر: فغلبني ما أجد، يعني ما في صدره من الهم والغم غلبه، فلم يصبر على هذه الجلسة، وذهب إلى هذا الغلام وقال له: استأذن لعمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، اعوجاج النساء سبب دمار البيوت وذهاب الدفء، وقد علم أعداؤنا أن قاعدة بنياننا المرأة، فشرعوا في إفسادها، وصارت كل المؤتمرات التي تعقد في جنبات العالم وخصوصا في ديار المسلمين المقصود بها إصدار قرارات لإفساد المرأة وإعطائها أكبر قدر من الحرية، والقصد بهذه الحرية أن تخرج من قبضة الرجل. مؤتمر السكان كل قراراته كان المقصود بها إفساد المرأة، تجريم ختان المرأة، والغريب أنه صدر قانون بغاية السرعة، واحنا عارفين أن القوانين كانت بتغيب بالسنين الطويلة حتى تصدر هذا القانون، صدر في أقل من شهر، تجريم ختان المرأة. وإن إذا ضبط أي طبيب أو أي أحد متلبس بختان امرأة يبقى ده يجرم بالسجن كذا وبالغرامة كذا. وصاحب ذلك معركة صاخبة لكنها مضحكة مؤلمة، صرح فيها بعض من سيقف بين يدي الله غدا لا ينفعه أحد، إن الختان ليس له أصل في الشريعة الإسلامية. وهؤلاء لا أقول لا جهل، إنما يدرسون العلوم الشرعية، إن الختان ليس له أصل، وإن دي عادة جاهلية، وإن ده في اعتداء على أنوثة المرأة، وكأنهم يخاطبون الصم البكم العم، يخاطبون الصم البكم العم الذين لا يقرؤون ولا يسمعون ولا يرون. مد سنوات الاختلاط، إباحة الإجهاض، إباحة أن تتولى المرأة العمودية تبقى عمدة، إباحة أن تسافر المرأة إلى الخارج رغم أنف زوجها، والبقية تأتي. إفساد المرأة أمر متعمد،

زوجة منهم بسبب ان هو عايز الزوجتين يبقوا تمام مع بعض. بنقول يا اخي مش شغلك ده، مش شغلك، المهم يحبوه كلهم، تبقى محبوب عند الكل وسيبك منهم، واخد بالك؟ يعني المهم كلهم يحبوه، انما هم ما يحبوش بعض او يغيروا من بعض هذه مسألة انت مالكش دعوه بيها، مالك بها علاقة، المهم يحبوه. كل ما تدخل البيت، اي بيت تدخله، تلاقي انك انت ايه، على يعني رجل محترم ورجل طيب والكل بيخدمك. انما يصر بقى يقعدهم في عيشة واحد ويأكلوا في اكل واحد ويقعدوا في بيت واحد ويقول لها تعالي ايه عشان نقرأ قرآن كلنا مثلا، او يجوز لهم هم الاثنين مع بعض، الرجل ده يعني بيسبح ضد التيار، هذا بيسبح ضد التيار. لا يا اخي، ما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كان كل امرأة لها بيت. حتى يا اخي انت لو يعني المرأتان في بيت واحد، انت هتمشي على الجمر، هتمشي على الجمر، عمرك ما تاخد راحتك ابدا. ليه؟ اذا يعني بصت لي دي بصة كده مش هتفوت، وفي حساب بس. طبعا ما انت دايما عملت بصلها، ودايما تبصلها للعاشق الولهان وبتاع، وانا كذا وانا كذا، هتدخل كل يوم في تحقيق وفي محضر. لما تكون انت في بيت مستقل على راحتك، واخد بالك؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ارسلت صفية بطبيق لها ادام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عازم جماعة من اصحابه في بيت عائشة، وصفية ارسلت هذا الادام طبيق يعني، وكانت صانعة طعام جيدة، ما رأيت صانعة طعام اجود من صفية، لكلام عائشة. فاول ما جاء بقى الطبيق وريحته طلعت كده وبتاع، وطبعا عائشة ما تطبخش زيها، فعائشة ايه يعني ظنت بقى ان هي بعت الطاجن ده مخصوص عشان يشوف الفرق بين الطبيق والطبيق، واخد بالك؟ فعلى طول كسرت الايه، الطاجن ولا البران، واخد بالك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام فطن للمسألة دي، والصحابة جالسين والعملية حصلت قدامهم، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال غارت أمكم، وأخذ إناء عائشة رضي الله عنه وأرسله إلى صفية وقال إناء بإناء وطعام بطعام. قصة على كده. أنا بعتقد أن بعض الناس المتزوج بمرأتين لو حصل حاجة كده ممكن يكون فيها طلاق في المرأة. لا يا أخي، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعامل النساء معاملة راقية جدا، والنساء ضعيفات يحتاجن إلى هذا. ربنا سبحانه وتعالى أعطى الرجل القدرة على أن يروض أربعة نسوة، يعني أربعة نسوة ومثلا ألف أمة أو ألفين أمة أو ثلاثة آلاف أمة على حسب بقى إيه فلوسه، لكن عنده القدرة على أن يتعامل مع أربع نساء ويكون صادقا في تعامله معهن جميعا. يعني مثلا ممكن يبث حبه للمرأة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ما فيش حد يقول له يا غشاش، أو إن الواحد له قلب واحد بس، وإنت لما تقول لي دي أنا بحبك ودي أنا بحبك ودي أنت كذاب، نقول له لا، المرأة غير الرجل. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الرجل خلق عنده هذه الطاقة وهذا الصدق. ليه؟ لأنه إداله أربعة. فهو إذا قال للمرأة الأولى مثلا أنا أحبك فهو يحبها، وإذا قال للثانية أنا أحبك فهو يحبها فعلا، لكن المرأة لو قالت لغير زوجها أنا أحبك فهي كاذبة، لأن الله عز وجل لم يجعل لقلبها إلا مكان رجل واحد فقط، إنما جعل للرجل أربعة. فالرجل لما يوزع في أربع جهات فهو صادق، المرأة لو وزعت في جهتين تبقى كاذبة. فربنا عز وجل خلق الرجل على خلقه، وخلق المرأة أيضا على خلقه. فالمرأة ضعيفة كثيرة الظنون، قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة. اوعى تتصور إن المرأة هتمشي معاك كما تحب على طريقة واحدة، ده عندها أربعة اثنين أربعة وثلاثة خمسة واحد، ها، وساعات يبقى 11 مهاجم يعني، تخذلك ما فيش دفاع لان انت اللي في موقف المدافع. تخذلك فكل يوم المرأة لها طريقة. فانت برضو ينبغي ان تعلم ان الله عز وجل خلق المرأة على هذا، فتقوم تعذره ولا تعامل المرأة كمعاملة الرجل. ليه؟ لان خلقها دون خلق الرجل، وخلقها دون خلق الرجل، ومزاجها دون مزاج الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه سيرته، يعني الحديث الذي تعرفونه جميعا حديث مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في غزوة من الغزوات بأمانة وبصراحة. هل أو كم واحد منا فعل مع امرأته هذا أو قريبا من هذا؟ كم واحد؟ ده بالعكس، ده إذا يعني الرجل ممكن يشتد وبعدين لما تقول له يا أخي ارحم وبتاع يقول لك لا، أول ما حط واطق تركب جميل وتهز رجليها وبتاع. لا، المرأة لابد أن تعامل معاملة قوية ومعاملة حاسمة، وهذا يا أخي خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفين حديث أم زرع، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أعلى نموذج في هذا الحديث، وتبسط مع عائشة رضي الله عنها وسمع منها هذا الحديث الطويل، برغم أنه محمل ومثقل بأعباء الدعوة إلى الله عز وجل لكن عنده فراغ. البخاري بوب على هذا الحديث، حديث أم زرع، قال باب السمر مع الأهل. باب السمر مع الأهل، المرأة كل حكايتها عند الرجل مش مهم، واخدلك ممكن تقعد تحكي لك في الولد اللي مرضاش ياكل وهي قاعدة تمشي وراه في الشقة وتأكله وتقول له يا دودي يا فوتي يا مش عارف مين، واخدلك تلت ساعة، وفي الآخر برضو ايه والولد مرضاش ياكل وبتاع وعمل. انت بقى جاي دماغك قد كده وراجل جد بقى في شغلك ورجل ناجح وصاعد والكلام ده، وهي عمالة تحكيلك على الولد وقلت له وقال لي ومش عارف ايه وبتاع، وقال لي افتح البتاع وقال لي هالسكينة ونط من على السرير ويعمل مش عارف ايه الكلام ده. انت بتبقى حطاق من جنابك، واخبرك ايه يعني انا راجل جاي طول النهار تعبان عايز احط دماغي عشان استريح تلت ساعة اتكلم في الولد بيجري وبجري وراه والكلام ده مش عارف ايه. امرأة انا عندها الرجل اللي هو لم يتأدب بأدب النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا هاتم الاخر، واخبرك خلص الموضوع. الرجل العاقل واخبرك هو الذي يشعرها بحلاوة حديثها، والاستماع فن. استماع فن. في رجل برغم انه فلاح من ارحامي ما رأيت مستمعا قط اجود منه. ساعات الواحد بينسى انه حكى الحكاية لك، يعني ممكن احكي لك حكاية وبعدين اجي اقولها لك كمان مرة على اساس ان انت لم تسمعها قبل ذلك وانا ناسي يعني. فحكيت له حكاية، كل ما احكي له يا سلام بالله يا سلام عجيب كل كلامه كده. طبعا ده بيزود شهيتك ان انت ايه تتكلم وتبقى مبسوط وحاسس انك انت مهم وكلامك مهم وكلامك غالي، تحس ان المجلس كويس. حكيت له الحكايه دي مره ثانيه يقول نفس الكلام ولا يمل ابدا من هذا. الاستماع يا اخوانا فن، استماع فن. المراه لما بتحكي لك صبر نفسك تلت ساعه، صبر نفسك ربع ساعه ما تحكي لك مثل هذه الحكايات، لان هي دي حياتها، وانت طول النهار في الخارج وهي طول النهار مع الاولاد. سد اول ما ياتي الرجل زوجها عشان خاطر تتكلم معاه اي كلام، تفتح معاه حوار، لان الحياه الرتيبه ليس فيها شيء يستحق الحوار، لانها حياه رتيبه. فانت لابد ان تقدر شيئا كهذا. النبي عليه الصلاه والسلام ليله في ليله سمع عائشه رضي الله عنها بتحكي بقى ايه حكايه ام زرع، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اجود مثال، اجود مثال، وشبه نفسه عليه الصلاه والسلام به تطيبا لخاطر عائشه، بل اضاف الى ذلك شيئا من عنده عليه الصلاه والسلام تطيبا لخاطره، لما قالت قال لها كنت لك كابي زرع لام زرع. في روايه النسائي قالت يا رسول الله بل انت خير من ابي زرع. وفي رواية الزبير بن بكار قال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك، غير أني لا أطلقك، لأن أبا زرع طلق امرأته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا لك كأبي زرع لامرأته فيما سمعت منك غير أني لا أطلقك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حسن العشرة جدا مع أهله، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمعنى أنه يتبسم يبقى رضي سيرة الأنصار في مع النساء. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو رأيتني وأنا أقول لحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك. وده برضو من أدب عمر رضي الله عنه في استخدام الكلام، ما قالش ضرتك، إنما قال جارة. ليه؟ لأن الجار له حقوق، الجار له حقوق. فالرجل المتزوج بامرأتين لما يذكر المرأة الأخرى لامرأته الأخرى يقول أختك، دايما يقول أختك، زي ما أنت مثلا أنت ولدك مع ابن أخوك تقول له أخوك. ليه؟ لأن هذا في استعطاف أختك. ثم لا تنقل شيئا من حياتك في هذا البيت إلى هذا البيت، أكبر غلط، أكبر غلط. إن الرجل ينقل حياته، حقيقة الرجل هو اللي ممكن يضبط إيقاع البيت وممكن يفسده. وأنا في المشاكل أو الحالات التي رأيتها في البيوت اللي فيها تعدد وفيها عدم استقرار سبب الرجل، في الغالب سبب الرجل ليه بيروح يحكي مثلا، يأكل مثلا طبيخ معين، طبخية مثلا بامية بتاع، فيقول لها: تسلم إيديكي، البامية اللي أنا كلتها امبارح كانت حلوة زي دي برضه. يعني ايه؟ يعني كأنك عايز تقول إنها زيها. يعني هي المرأة لا تقبل أصلا هذا حتى لو كانت دونها، واخبرك. يبقى أنت بتكتم يعني حياتك هنا غير حياتك هنا. أنا بقول يا أخوانا هذا الكلام لأنه كلام غالي، هذا كلام غالي، لأن في بيوت بكل أسف بتتصدع كل يوم بسبب عدم الفقه. الرسول عليه الصلاة والسلام كانت حياته هكذا، وما علمنا هذا إلا من حياته عليه الصلاة والسلام. المرأة تحتاج إلى مداراة، تحتاج إلى مداراة، لكن مش معنى المداراة أنك أنت تكذب وتقسم على الكذب، هذا لا يحل أبدا. المداراة أنك أنت توري بالكلام فقط بدون ما يلزمك شيء، ولا تقسم على المداراة. قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل على عوج فاقبلوهن على عوج. إذن المرأة هذا الضلع الأعوج كده، فانت لازم تتعاوج علشان يجوا الاثنين على بعض، واخد بالك؟ ما انت كرجل كده زي السيف، وهي ربنا خلقها كده، فانت لما تيجي بقى تحط المساله كده شوف في الفرق. لا، يبقى انت علشان خاطر بقى ايه، يبقى المعيشه تمام، انك انت اللي تتعاوج، واخد بالك؟ تفضلش كده على خليدك، لا، ان انت اللي تتعاود. اول ما تتعاود يبقى ايه، الدفء وصل بقى، واخد بالك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام طالب الرجل ان ينزل من مكانه الى المرأة، فقال عليه الصلاة والسلام: ان المرأة خلقت من ضلع، وان اعوج الضلع اعلى، فاذا انت تقيمه عايز تخليه زيك كده تغري كده كسرته. وأنا على يقين لو أن المرأة صارت كالرجل لطلقها الرجل. ليه؟ لأن الرجل مش ممكن يعيش مع رجل تاني في البيت، واخد بالك؟ لازم هي المرأة كده، كمالها في اعوجاجها، كمال خلقتها في اعوجاجها، بحيث أن هي لو اتعدلت زيك ما تعرفش تعيش أبدا. ولذلك تجد هذا الاعوجاج في حياة المرأة. يعني مثلا لو في واحدة عايزة ترضع ابنها، تنفع ترضعه وهي عاملة كده؟

وصلى الله عليه. وفي الختام نسأل الله جلت قدرته أن يجعلنا وإياكم من الفائزين المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.